وأما هل يثبت حديث النهي عن الحديث في أمور الدنيا داخل المساجد؟ جاء حديث وأن الحديث يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب أو قريب من ذلك وهو لا يصح. لكن لا شك في صحيح مسلم أن المساجد لا يصح فيها شيء من أمور الدنيا أو قريب من ذلك، وإنما هي للصلاة ولذكر الله والتكبير. فلا شك أن المساجد ما يصح فيها الكلام فيما يتعلق بأمور الدنيا، يعني إلا شيء لا بد منها